بسم الله الرحمن الرحيم. درس من لجيل أو عنوان راهي مستقبلا در مقابل الراقل أنا بيش تيني تقريبا ربنا من دوسي بنبان لو مطلب خندو آخر صفحي موجودة أو حسيه الاسمانه وتبلا كأول التفحيدة بقايا الشاهنشاهية تارمار شدية إيران وخانوادية الشافية زوب شدية أمري حسزان كدر زمان عمر أولي موجودية خدرة الجاس داد و دومی نیز با خطر پیاده شدن نهایی سیستم دیوان مواجه بود و آفتاب بخت کفته خود را رو به سقوط نهایی میدید به تلاش افتادم که از بخت شدن آخرین روزنه امید جلوگیری کنم. اما توضیح به جوری که میگه فقط اشاره افتاده کنیم با مطلبه بعد كده في هذا الدنيا هاي في كل ديوان موضوع لك حدث عمر خويف صدني تقريبا لصالة آخر عمريا فرح ديوان أو أبوك أو أول جامعة إسلامية أو اختابوه بطور مختابي لبين المسلمان ولا تقسيم بكريو فعبارة في حدث عمر أبو إني هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته بين الناس. تسليم أوصك لسجنين إسلاما في جلد شرمية جلد شرمية كناية يعني سكي صلاة مقرسة سكي أو جمعنا أو هو ومنظور سواء ثروة موجودية ما دي عالم الإسلام هو هيتش نعمه ما قال ما كتقسمي الجموع لبين تلاو نصول معنى أم نظرك حضرت عمر بوي لزميني أتار كرياو فعالي فوق العادة وسيع كرياو كمشكلة يشتري أجل جامعي وجامعي محدود دورا في عيديتو مرجع بدوريا كيشياريتو بتواني مساحة ولاة خط عدة جمعية خط تعداد جمعية خط محدود في كار آسان يجري ممكنة كتنطال الزحمة كيشية عدة جمعية خوشن دي كروة برامة خوشن دي ولكن أزانين كإسلام أجل وجودي بالجامعة هيكا نعرف في كيف لذوي زياد كاتب وعدي الإنساني الأمانة بون يتشفيه في التالي الراقي للشريطة عام جولة فالنظرية لو ترف داري كدن لن يلبكو بيت وجهيد ومن لبزر كد لفتح في إسلامانات كده البشرية قشتي وشتنا بالنظر الإسلامة وتلاش بون جاد بون قشتي فقد أوازو في المسلمان أوي مسؤولية سيئتها لبرباء خشته وفجان ومالفوية ثلاثة كابون وزاتان باقي إنسان ليسو أفضلية أوازو في المسلمان أوان هل لما أحد جان رازي مالفوية ثلاثة كابون وزاتان إنسان ليسو نمتي أما كتن كذو في المسلمان بوغن إذن الإسلام فقط خريج بيكار أوان دلسة وكان بشير سلوني ويتو بخلق سلوني فرحال شنك برنامه الإسلام بودي ورسا يبجار مشكل بول حالتا مرتب وستريشي فياتر جامعي الإسلامي مرج مسخصي في نو جمعيتي محدود معين نو تاريخ تليك أو واحد عمر إشاري تسيادة تليك كمجموع ثروة برامة أمة لنزل أبجيه ولو دوا جمعية دقيقا روشن بي سيادة بسيئة يعني بيري اما تقسيم كام مجموعة ثلاثة درامة دا بمن مجموعه افراد امته بدوري كبشتي وشي كبشتي وشي كبشتي كمجاوره شنك هل برو مساحة الجغرافية اي قسري في عاشر بو نسبة ثروات الدرامد لتغيير ابو جمعية لتغيير ابو طبيعية نسبة ثروات الدرامد ايش اللي تغيير ابو شنك لازم ناكا او مختار الجمعية كشي اضافة ايه بسجنين الاسلام مجموع الدرامد والثروات هربق او نسبة بيوا بقية سجنين الاسلام هكي سأجل تقسيم كريه لدينا افراد اهلي كشي مستيرتي نسبة مرتب لتغيير ابو بوجود اما شرائطي اماده كدو او دزغا بناو ديوان ف دزغاية فعاليتي الاقتصادي بيت المال تنظيمة تلك بكرية بطور المتساوي تقسيم كرية بطور المسلمان الله كاري فريد كدو ويهو او حدك حضرت عمر واي تصورتك كدوا الصالحين بكرية بطور النهائي او والا نظر يابو لمورده ديوانا جا ديوان اساسا يعني دزغا وإدارو تشكيلاتك ولكن روحي في ديوان بوي هدفك في ديوان بوي برنامج في حضرت عمر لنظرية قدوبو ديوان عبارت بوليك سيستم اقتصادية تكان انقلابية اقتصادية بجامعة لبرو كلمة ديوان زياتر بمعنى او روح مطلبه وفي هديش نتريال عمله زريفة بكار هو اللي يتعبو دزغا وتشكيلاتك ثم دزغا وتشكيلاتك فقط قالب يتبو نحترية بو بو او محتوى كعبارة بو لو تكان اقتصادية اما امك حضرت عمر النظري بو انجامي بو بعض المسلمانين مخالفت يا نفي تعامل لحقيقة بو باعث امك بطور نهائي او هدف واحد حضرت عمر بو الى تشكيلات الديوان كما خد او هدف اقتصادية يجين سيستم الديوان سيادة نفريات دعامل بو باعث روك سيادة نفريات هيك في سعادة خود حضرت عمر صار نظر يا نظر يا علام كيف شهيد بو ويكي في اشترفت ان هفريت وعندوانا او بوك بعض المسلمانين مخالف بو لك نظرت يا حضرت عمر بتقول فريتي موافق ولي مخالفتي كتير مشي مدتي كارب كريائي لتك ولي الأمر فكت جماعة مهاجرين وأنصار أعزائي شورا بون أهليتي أويان أبو إسلام وزارة كارب كريائي تابشي موافقتي بتدعي بوامك أو حركة أو سيستمة حدث عمل لنظر يا أبو بتواني في هذا يبقى شهادة حدث عمل هو معنى على وكب بتواني ام نظريه مثل مني بتوجه مسلماني لتجسد بتوجههم بل نظريه تصدق الاسلامي واشيء جاهليه اما ان نختار توضيح به ان مورد ما كايا ام نظر حضرت عمر لتك روح الاقتصاديه الاسلاميه ولتك نظام كبير سيستم كبير اقتصاديه اسلاميه سازغار يا سازغار لمورد روح الاقتصاديه الاسلاميه بتقول السادة هر أو كلمة بيجين فقط يكتب بحث ما نتيجي مطلب أن أصدقى إتلاف للايكة وإستضعف للايكة ولنا جامعي إسلاميان الدنيا روح مطلب أن أصدقى جماعتي خط بزرار نونو جماعتي كرناني أنتي روح اقتصاد إسلامي أمس رشاكي برلة وكبحتي للسيستمك نظامك برنامج ونو جامعة بيت بين لأولين مرحلة شروع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تا آخر لحظة حياتي إسلام فقط خليك الشركة لتك امتياز دار لها امتياز مادي بيك إطرافة امتياز معنوي بيك استفادة مهمة وصل أول بين بوا أول بين بيدن روح إقتصاد إسلامة وروح روابط اجتماعية إسلامة لبين بيدن إطرافة روابط اقتصادي لبين بلدن اتفاق وروابط اجتماعي واخلاق جاء الغلط فس ما شاكين هل كارج هل حركته لجهته او مطلبه كادراك لبين بلدن استضعاف لبين بلدن جماعات الكشفيران ومن جماعات الإسلام. أولا تتروح الإسلام أفضل سارك تتروح أفضل الإسلام أما الروح لو دار بذلك لتك شكله قالب اقتصاد الإسلام يا جولة يعني لذلك روح حكاية صحيح تلبيبي ثانية أو غير فرباشي كالتحدي فرمان لأني سريعني أما لتك شكله قالب حكاية يك نظام التناول زكاة للمسلمات اقتصاد الإسلام يدام الجارة هل زكاة أموال يجب زكاة درامة تيتر أو إيش أخوي بحث فريها زكاة لتنها شنجولة سروة درامة دام يبالك لحد شيء كاكا إنسان دولة من تكاتو ومقدار شيء معين يبو أن زكاة يغمر صلى الله عليه وسلم بو او شرائط او روزقارة تعيني فرموها لازم ناسا هر او نوع دي او النازة دي بلك تتناسب شرائط مختلف مختار الزكاة قابل تغييرة او نوع او خصوصة فيبكى والا تكروح اقتصاديتا سازقارة تحينا القرآن شو فرمي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو او كأوان انفاقية بناو زكاة عبارة الوقت الزائد به لحد المتوسط كان بين إسراف وإسراف هذا شيء لو الزائد به أو مشمول الزكاة أو لم بار وفر بحث مثلا فقط هو يجي كباودي بمكة زكاة فعنوان يك نظم ثابت دام الزياب وتنظيم اقتصاد الجامعة الإسلامي وواقعا اجر جامعة بيت اسلامي زكاة اتر كافية كيش اتر لازم بيه زكاة تنزيل نتاتي نارل فواصل بوجود بيته فواصل مهم الزكاة ولكن بل وكنوري او بيك الزكاة اجاب كليش تتر مترحة كشت كأمسا زكاة جامعة اسلامي جامعة فاستادي شدن الحاجة اقتصادي او كنترول اتار وللجامعة يكتاغو في كتازائية إسلامية أو نفو أصلك فلس في الزكاة بصفت هذا الصالح نادي أو وقت مثلا الآن جامعة غير إسلامية إيران هذه انقلاب الثياب وبناو انقلاب إسلامي وفلسطين كحقيقة هروا ملة آرزي أما سبع أو إيمانه أو إخلاصه أو عاطفه وصبره رهبران ومسؤولين وامور ده صلاه دار الانقلاب شكرك يعني دي كان اسلامي وفق شوف كم الحاجه صادوا بين نظام الزكاه دامر زين ايجر كافيا ايجر او واروح اقتصاد اسلاميه تنبون اسراف الاستضعاف تامين لنا الناري بو ومجامعة كل براء إسلامي نور طاغوتي هو الزكاة هو يجامع الإسلامي وكان أخوان يس ملة مسلمان ملتك هاته سنة وتعهد الإسلامي لحد في جهة وار بزكاة إبالة عليك إذا الفواصل طبقاتي فيها فيان مليك ولي ملتك مسلمان نور كنك مسلمان يكان شبه الإسلامي انت جاه شبه الشبه بارحا فواصل طبقاتي كليل جامعة طاغوتي أوجودها لجامعة ما هو إيتي شهر جركت به تنظيم اقتصادي فيه بزكاة تنظيم نايت لبرات شتولي في الله لبار اترو بني من الزرجانة يكي لإشباهات عجيب وغريبة سياسة قام بقامو حركة تنو انقلابي جلس جيغيان بور عالم انقلابي إيران تيري حد إجراءك ولي تكاني اقتصادي إيجاد ناكا أم فواصل ولا بين بواد درس براته لحالك حد متوجه يجامع السالمة لوقتك كإنسان السالم بويتا متعهد بويتا بإسلام جامعة فاكوتنيس ليك مرز الدرس كي مانع الدرس كي نيوي جامعة فاكدو بيته مسلمان درس نوه إسلام مرز متعهد نوه بإسلام إسلام شكيك سنتي وقلاداتي وخانواتي كواتي بيعتي بإسلام كده كيف تعودي كده الإسلام موضة موضة ومعناه بو صورة تحت ناس ريالتي أما أولا الإسلام لو دوجيتي قبول كده مية وقاح خطبنا مخو مسلمانين يا ووجودي هذه الجامعة مسلمانية وتعهد آقاهانة أو بيعتها لو قال جامعة فاكر قوي الجامعية الإسلامية بدرس كدوئة زيائي كل غير إسلامي أم سفر ميلي أو جامعة إسلامية تبتدي جواق عن جامعة آوا فاكو تمي تبتدي أقل هل انحرافي قريت بيغويته كابش حديد كلين وجهة مقابلة فيه أقل قرار به انحراف روب كات الجامعة السالم فساد روب كات الجامعة السالم عكس الأمر نشان ندريه دست برين به سد برين به حد نوعي ورد ورد هلا برو فاسده بتولوده جامعي كفتال كجبو عده معدو منظر موسكة بعضي وازانا خشونة حد نا حد ندان خشونة إجزاي حد نكذن خيانة بجامعة ميدان باس كذن ابو ومكا لبا خاطر تشاو برو يك عده كخريك الفساد كذننا وجامعة وردو وردو هلا برو هلا برو هلا برو جامعة فلاف كليه برو برو فساد وانحراف كلو جوا هزارا انسان يجبوك في جامعة تبقوا الدرس ميزا لو لا بشرية مرتبية الجدر كيفية وفي جامعة فاسدة او بيستجرد بدبخية لسكة ازانين وقوال معها الشرية الميزة بالتالية دار غلط حد لو احتكى الجامعة كليه أفراد ببيعته إسلامي الناسية وتعهدية الكبيرة يرجع مع السالم لمعنى درس بوية أما الزمان السوق العادة إلى نجارتها أما كان حكومة مية حكومة جريت بيجي أما كان خم خم الجامعة أما رابط الحكومة التي خلقة وطريقة أو طريقة سكة لإستراتيجية إسلامية بيان من كدوة أشير بل لإنقلاب بل وحكومة درس بي أم جامعة إسلامية درس بي إنسان يل لأول الله لبسير حركتها بين برو برو بين برو تاؤل المسلمان واقعي جاء لو دا وقت حكومتي سيادة ليا لنا أم جامعة أو حكومة مراقبة كميلة أم جامعة تاتف تاتروا بيبو هس بر لأصلا قيامي كو لبين برجن يك حكومتي كو دامر جامعة حكومتي إسلامية أشياء وكارا أن جامعة بليه كفرورش إنسان يلا درسبون إنسان للسالم ولو درسبون جامع السالمة دوائي وقت مرحلة دون هاته بروك حكومة دام الزياء أم سفر أم حكومة الوزيري كان يوي أم جامع السالمة فالكتب تتشفل بيه ولي لو موردك يتلاسة لمورد يك كاري اقتصادية أو كاري هي الزماني جارك بيه ليس الزماني جارك بيه هل نتف جامعي كالقردة عهدة إذن سلا أولا صحيح حركة تدوي وحركة انقلابية خذ حضرة محمد صلى الله عليه وسلم سلام على إنسان اللي فروش كذي ذي ذي ذي ساحات الجامعة جامعة سبع اشتباه غلط وحركة انقلاب إيران كملة واقعا دان دانة فروش نتدو هسا واقعا ملة تكبت هوا عواطف إسلامية وحركة تدوي ولكن فروش كامل إسلامي كآذاهية للازمة تأمين نتريا وبو ملة ملة أبو دورد لزمان فلانية نهات وبرويان يك ملة بسكل ودرك وآقاهية لإسلامية وفرورش بويتنو هاتوية انقلابي كان خصوية طبيعة وانا زو مرزم كنك أواتف يعني واقعا إسلامي بو إيمان يعني إسلامي بو نبغاني يزوحو آقاهية كامل إسلامي يعني الصادقان ومخلصان مسلمانان حركة يعني كدو حاضر برجال وماليان ثلاثا بوجورة أم انقلابات أم موجة عواطف وإيمان وإحساسات مالية اختار يوم حكومة الستيلة فنفدو حكومة كفة دفتو كأما خب منتدق مية بتك مسيرة انقلاب إسلامية كيف السبسيانة بين اختواتي وأوضر الثانية لك كأيوي من الله انقلاب إسلامي لتكريا روج وروج يتلح اللي بروق قدرتي لتاغوتي لبين بيت أما لإيران انقلاب كريا شق قدرتي لتاغوتي خارج من إيه سنسان أبو دزدا جاسوسي وغروه جاسوسي يبدو تفريدك هاتي عن من دولة برحلة والتي وصلت من تدخل لك استراتيجي وخط حركة إسلامية ولي إتخوة حكومة كفية تدخل كفية الإسلامية لما ورده كار اقتصادية عشان كار انقلابي بك يونس بن عبس لما ولد تشفيله وحداته سلوكاري هك لفك أفلاده أو إساريكي شهد لم بحثه لأخرم بزويتور توضيح لباره وغيره لسي مولده كاتار قام بقام درسه لسي مولده كاتار انقلابي وبتكانه ودرسه كنت موازين المصرية إسلام أما أنت هو شواني أنا جاء أفر جالبة حكومة خوي نزولي هك كإثر نزول قابل مخايفانية لتجيناو دزي وباقي جرائم تراب كل حكومة كان نزولي هك أم حكومة تيري مردم تنديها كحد إجراءك بعنوان مكة مشتوبية الفاضية بعنوان مكة جنائية مشتوبية عجيب وغريبة كتلتيبة سيرة برحل أما يكتل اشتباهات وانخلافات عن حكومة السر تجيه كاني قرارا أين أشي قام بقام بروتة بروك إنسان ويل فرورش بيه سالم بيه جامعي إسلامي فاكو بيته قالوا ده نوري حدك نيو رجانا عفاس توجيه ليلة قاطعانا رسالة اي رجي حركتي انقلابية كاقتصاد اسلامي بتكاني كبيرة جي غزينة اقتصاد تاغوتي بكاتين تأمينت اللي بصلاة حكومة القوية واني بيسا ليلة تيري قام بقام نارو يتبري جوهي الثاني انك بيجي قريبا قام بقام بينك كيف شار يليك من بويان هاول كهان مجيتانا وتحقان ومحتاري هالرسول شخيفة ديتانا فاتن بعضي كان خانه ونظام سو أم لا أولا مليتري أو يسمك الصميمان نو صنق بتعهد وآغاني ونو هيت بوي صنق دنبار أجيري أو هيت مثلي فهر حال جاء إزبي نوسر مبزاني آية تكامل انقلابي لإقتصادان برل وكار جامعة سالم خادي بوي من تبقى لكذا مرضي الإسلام يا أخي حزت عمل نزلي وابو فعلا جامعة لتاغوتي هل لبنو إضافة لتجامع الإسلام أصلا جامع الإسلام يثبت كنية لنا وانا يقدر ذهن يسمي وأم جامعة تاغوتي لا بالزكاة جلسنا وانا كاري تبلاسنا فكاني تبلاسنا مخالف غليانو أما قانون الزكاة ودائر كريانو يثبت كاري تبلاسنا ولنا زال حزت عمر صحيح بس هذا إسلام وخذ موازين الإسلام والسنة في عمر صلى الله عليه وسلم وقت هذا جامعة الإسلامي درسبو لأو جامعة تاغوتيك فهل فواصل طبقاتي كتابو سيف للريوهات زكاة يا دفكان للريوهات أو تكان انقلابية لإقتصاد جامعة دا تجارب أو شكرا بسكنه أو شكرا تاغوتيا أو شكل طبقاتية نظام إخاء نظام إخاء علاقتي هر فقير برابس الدولة مني لا أوله تكاني ولازم أن جامعة تاغوتي جبشتي ورد بيت المليكة في عمر صلى الله عليه وسلم كاريك القرآن يجي إخاء فثبت أم كار في عمر صلى الله عليه وسلم فمسلمة كاريك في عمر صلى الله عليه وسلم لغيدين وأنجابية لا غير كاري الغريبي الشخصي عادة تجلي عرفي عمومي بعناني نك نظام ديني خليك أنجانيا مسلمة فرقي للكتابانية لنزل إنسان مسلمانا أو واقع عمر صلى الله عليه وسلم أنجانيا هل عينه سقفلة بشرتي مسلم بيك الخضي في عمر صلى الله عليه وسلم وبشرتي إلى أمور تشريعي به وإلى أمورها السعادية مثلا فلان الرج نخوة خلات نخوة أما نعرف دليل ويعني أو رجية الخلات نخوة فلان جاب لباس إلى الرنية في بيوتنا نعرف الدليل لما بيجي أو رنة دفعي مثلا ميزة ربوة عرف عمومية عرب ومسلمان وغير مسلمان مسلك واحد جثي بويا فأمر صلى الله عليه وسلم ميزة ربوة فسيجي ميزة ربوة سنة نعرف عرف عمومية خلصة دفعي ميزة ربوة شرمي فسيجي ميزة ربوة شرمي سنة دفعي الرسل هو فاشب ويجب فاشب باقي خلق شون هر وقته هر فاشب كان دستقل ونزل يعني دستقل فهما صلى الله عليه وسلم يتبادوا خوي اللي كارقر قلت عرب جيانة بيسو جاء كارقر عرب مسلمان وغير مسلمان قلت لباسي يجوه فهما صلى الله عليه وسلم يتبادوا لباس أشرافي نتبادوا لباس كارقري تبادوا أما يشد سوريك الإسلامي أشرافي يتني للإسلامي كارغر للإستاذة ومعمولي وقفوا بهم هاتف سنوياً بوا نزل التأثير هر شيء راس هو نزل وسوره وسوره وكما مثلا الان لما انتقي مكيان خمانا انواع كارتر متداوله لما انتقي دور برسنا رشتي بجارا فقد قشت يك نواقبو ولا لما انتقي مكيانا لسقزو اوانا بولاوا جورا وجور بو جامعي عربيش اوابوا اما نعرف دستوري ديني اما شكيت عرفي الجامع دي ولي اما كفي عمر صلى الله عليه وسلم تيري نظام اخائي على مكادي انا برنامج دينية برنامج تشريعية ايش فرقي كلي قرآن النية سلم ايما استنباتكين اما كان اعوى الروح اقتصاد اسلامية كلبين شون اسلافه استضعافه لبرا شبة كانت حركتي برولايسية وقت جامعة طاغوت يقوم بزكاة امكاني اسمية او خواصلة لبين شيخو حركة اسمية سريع برو نبون خواصل بنابرين اشي كاري اسمية فغمر صلى الله عليه وسلم نظام اخائي لغو يمو يعلم تدير جامعة طاغوت يكبر تكانا شكين اجي كبيرتو بجامعة اسلامية جانو دابا زكاة اسم تعديلة كليه وقت رازو نظام اجيرية ما جد شكرا استثنائي تجيب يشيوني كهر يزان دوبارة تكانت بوجوده دعوة جامعة ايران اذانين كا طاغوتي بوا حلوك انتش طاغوتي اقلم حكومة الراسة انقلاب اسلامي كدرا أسيساو لفي عبر صلى الله عليه وسلم بوريك وقت الجامعة تاغوتي تبديد كانت الجامعة التوحيدي شاركة للحاجة أو ستكان إنسابي أشي علينا بي أما أنتمك متناسمية لتك حركة الدرس انقلاب الإسلامية لهذا الشيء لو أبين وصل بحثك حضرت عمر بفاي أما كفي عمر صلى الله عليه وسلم وقت جامعة طاغوتية خريكة تبديل كات جامعة توحيدية دستور الزكاة نارا بل كبيرا فاصلات تريد جورة تكان اقتصادي حركة انقلابي إجادة لإقتصاد الجامعة كإخاءة أزانين نزلك حضرت عمر يجدرس هو جامعة زمان حضرت عمر وصل جامعة كي أول مدينة البتا خب أو جامعة كي أول مدينة وجامعة إسلامية فاصلات جيشتودة كهرهات ولكن الحقيقة هو الفكر بوجود حضرة عمر دلتي أكيد نسبة جامعة طاغوتي لين جامعة توحيدية نوبة يكيشنو أو نجامعة طاغوتي هل برو إضافة بو هم نظام الساهم شاهي إيران متلاشي بو يتم جامعة طاغوتي وصلاهم شاهي إيران لكيش يأكسي روم تقريبا لبين سو امفراتوري بو أنت الزمينة لكيش زمينة إسلام بو قش تي نو اقتصادية طاغوتية لواء اين والجامعة كوالا اولا وفيغمر صلى الله عليه وسلم جري سبودي كاتة اسلامية او جامعة فاسدة اين نوضع شبتا اشي كان يفكاو فيغمر كان حضرت فيغمر حاولي او حركتي ايجادك اشي عمر يسبري حركتي بوجري ايجادك تا اما جدوي بو اوك تبوشي ليه بسات تعديد كتير دونه هر؟ اوه